البرمجة السابقة. أنا اتبرمجت بطريقة معينة من صغري، وبعدين كبرت على هذه الطريقة وبتكلم وبتصرف بطريقة معينة، وبعدين انت جاي تقول لي غير، مش عارف، لأن متبرمج بطريقة معينة. الطريقة دي اللي أنا تعودت أخذ بيها قرار، دي اللي أنا تعودت إن أنا أفكر بيها، فالوقت ممكن أغيرها إزاي في منتهى السرعة. عشان كده لما بدأنا نجيب هنا البرمجة اللغوية العصبية ونتكلم يعني البرمجة وممكن نغير البرمجة إزاي، أي برمجة بتحصل في حياتنا، خدوا بالكم اللي أنا هقوله، بتحصل بالحواس الخمسة وبتتبرمج في مكان معين في المخ. لو عملت أي تغيير في تركيبة الحواس الخمسة المخ ما عرفهاش، فالبرمجة ممكن تتغير وفي لحظة. معناه إيه؟ لو احنا عندنا فيلم مرعب، هو ايه اللي بيخوف في الفيلم، الصوت ولا الصورة ولا الاثنين؟ الاثنين. لو قفلت الصوت هل نفس الاحاسيس هي؟ هل ممكن تتفرج على فيلم الساعة 3 الصبح ولوحدك؟ حد فيكم ممكن يعملها؟ فيلم مرعب الساعة 3 بالليل لوحدك خالص، واللي يعملها ممكن يروح وهو رايح الحمام يبص ورا في مصيبة، ولما يقعد على حتة يرفع رجلي كده فوق حتى هيشدك من تحت، عايش في نفس البيت بقاله سنين، ولو حتى ابوك تنط في السقف. لان في حاجه مهمه جدا بنتكلم عليها، انا ما اجي اقول لك برمجتي السابقه ممكن احولها. لو انا دلوقتي خدت الفيلم ده وخدت الصوره وبعدت الشاشه وديتها بعيد وصغرتها قد كده، هل نفس الاحساس؟ طب لو قفلت الصوت وخليت الصوره بعيد، نفس الاحساس؟ دلوقتي لو حطيت موسيقى حسب الله جوه البتاع الفيلم المرعب، حطيت لهم كلهم ودان ارامل، لبستهم كلهم بامبرز، ايه اللي يحصل؟ هو الفيلم هو الفيلم مرعب، ولكن المحتوى التركيبه اتغيرت. ولو غيرت تركيبه اي تجربه المخ يرفضها. انا في سيده جت لي وسافرت يعني من بلد للبلاد، واصبحنا دلوقتي طبعا اصدقاء مع العيله، وجات لي بتخاف من من من, من الزهيوي، جات لي بتخاف من الصرصار. المهم وبعدين بتقول لي اسمه هو قلتها صح مش كده؟ كنت هقولها الزواوي، يعني مش هنخسر الفرق مش كبير يعني بتاع مسرحيه مش عارف ايه الزهيوي. المهم جات تقول لي انا بخاف من الصراصير. قلت لها ايه اللي بيخوفك من الصراصير؟ شكلي لونه. قلت لها لونه ايه؟ قلت لي لونه بني وحش. هي كانت لابسه جيبه بني، لما انت ما بتحبوش لابسه زي الصرصار ليه؟ طب ايه اللي بيخوفك؟ ايه اللي بدا؟ قلت لي اسمه صرصار، اسمه وحش. قلت لها تعرفي حد عندك في العيله بيضحكك؟ قالت لي اه. قلت لها اسمه ايه؟ قالت لي خالد. من طبعا لاحترامي كل الخالد اللي هنا، قلت لها خلاص هنسمي الصرصار خالد. بعد كده تقول لي انت انا ايه اللي عملته ده؟ كل ما اقول الصرصار تموت من الضحك، تضحكي ليه؟ خالد. تبص على الجيبه، الله ده انا لابسه زيه. هي التركيبه اتغيرت. المحتوى واحد، الصرصار هو، لكن اتلخبطت في مخها، كل ما تسمع صرصار تموت من الضحك. كل ما تسمع تموت من الضحك، ما خدتش وقت كبير، جبت لها واحد تلعب معاه، طالما انا عندي في العياده في مونتريال، عندي كل حاجه. صراصير وعفاريت، اللي انت عايزه هطلع لك. ده انا احب احط دفاع، لو تشوفوا بره البورتفوليو هتلاقي ناس حواليها تعابين وحاجات من دي كتير، لان الانسان في منتهى القوه، ولكن الدرمج خلط. مفيش بيبي نزل بيخاف من حاجه. عمركم شفت بيبي نزل عنده احباط؟ اول ما نزل بص كده، هو انتوا دخلوني تاني بلاش قرف. مفيش، لازم يعني unlimited pure potential، يعني حاجه اخر روعه، بس احنا لخبطناها اول ما نزل. اول ما لخبطناها ابتكاره خلاص نزل لغايه 2% على سن 7 سنين. بعدين يعني يقدر يبرمجهم تاني من اول وجديد. فوصلنا لمرحله البرمجه السابقه ممكن تتغير. تاني حاجه التعميم السلبي. يعني ايه التعميم السلبي؟ ان انا بعمم حاجه. طالما ركزت على حاجه معينه، زي ما قلت لكم امبارح، حد يكون متضايق من حد مثلا، يقول لك البلد بحالها، الناس بحالها. فالواحد لما يعمم عن نفسه، انا ما اقدرش اخد قرارات، فبيعمم عن نفسه ما بيقدرش ياخد قرارات في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حته، والصبح او الظهر او بالليل، وفي اي بلد مختلفه، وفي اي موسم من السنه. يعني معنى كده ان انا عممت، والتعميم بيبقى قد كده. لما حد يقول لك انا تعبان نفسيا، يعني عمل تعميم قد الدنيا دي كلها، فبيخش باحاسيس قد الدنيا دي كلها. مجرد ما تحددها له تقول له ايه بالتحديد اللي مضايقك؟ تحصل حاجه واحده، فبدل التعميم بقى تحديد، بدل ما الشعور بقى قد كده بقى قد كده، فيخش لها على قدها بالظبط، يبدا يحددها. ولما يحددها، فالتعميم من ضمن تحديات اتخاذ القرار. اللي بعدها على طول الخوف من الفشل. الخوف بيتكون لنا من سن صغيره جدا. انا مثلا ممكن طفل صغير رايح يحط ايده على النار، وبعدين تيجي والدته تقول لا ما تمسكش النار، وتروح واخده بعيد، وما قالتلهوش ليه، ما علمتهوش ليه، ما ضربتهوش عليها، فيسيب والدته مش هنا، يجي لو حاطط ايده على النار يروح محروق ويصوت وياخد اول تجربه في الفشل. هي قالت لي اكتر من مره، قالت لي مليون مره ما احطش ايدي، وهي عارفه ليه، انا لما حطيت ايدي واتحرقت. فادي اول خوف من الفشل. فتعلمت الخوف من الفشل، والمخ يبني عليها بقيت حياتي بعد كده. ولما يتبني عليها اجي اخش في مشروع ابص لنفسي مش قادر لاني خايف من الفشل، لان اتربى جوايا الفشل من اول 7 سنين من حياتنا. اتربى لنا 95% من القيم الحسيه والعاطفيه و90% من قيمنا كلها قبل 7 سنين. فليش عنده اطفال قبل 7 سنين ياخد باله لانه بيفهموا اكتر مما تتخيله. طبعا مش معنى كده بعد 7 سنين خلاص اللي فات مات. البرمجة ممكن تتغير، البرمجة ممكن تتغير. فالخوف من الفشل الواحد يسأل نفسه انا خايف من ايه بالظبط؟ ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل وايه احسن حاجة ممكن تحصل؟ ولا دي هتحصل ولا دي هتحصل، في حاجة هتحصل معقولة بين الاثنين، والحاجة اللي ما تموتنيش خليني اقوى، الحاجة اللي ما تموتنيش تخليني اقوى. يبقى لازم اتعلم انا خايف من ايه بالظبط بالتحديد، ايه بالتحديد اللي مخوفني، واتعلم اروح محاضرات اروح لمتخصصين واخلص من خوف من الفشل. وده اللي عجبني، كنت مع دارلا مونتجومري في التلفزيون في الاخبار في لويزيانا بتقول لي بالنسبه لك الفشل يعني ايه؟ قلت لها مفيش حاجه في الدنيا اسمها فشل، في خبرات وتجارب. بالنسبه لي الشخص ما هو الشخص فاشل اللي هو الشخص بيفكر بطريقه فاشله انه يبطل يستغل قدراته ويحطها في الفعل، انه خلاص شاب مفيش التزام، لانه وقع اكتر من مره. تعال نبص لاي حد ناجح في العالم هتلاقيه وقع 50,000 مره، 50,000 مره كل ما وقع يقع بسرعه. داونس لو حدفت انت كوره تلاقيها نطت بسرعه اكتر، تحدفها تحت تنط بسرعه اكتر. اليابانيين يعمل لك كده، ليه ناجحين في العالم؟ اشتغلوا سوا، ولو يقع يقف، لو يقع يقف. سنه في الستينات بعد الحرب العالميه الثانيه، ايه اللي حصل؟ ما كانش عندهم ولا حاجه. قال لك هنبقى احسن بلد في العالم في الاقمشه، في التكستايل، ما خدش منهم 12 سنه، ده اللي حصل. في الساعات نفس الشيء، كان قبل كده الساعات السويسريه هم اليابانيين دلوقتي، كان الكمبيوتر هم اليابانيين، العربيات هم اليابانيين، ما خلوش حاجه، واصبحوا من اقوى الناس. عندهم هسه دلوقتي لما وصل لمرحلة اسمها الساتوريشن، يعني وصل لمرحلة حس انه قوي جدا فبدأ يطنش، بدأ ينزل دلوقتي، لأن الناس عمالة تجري، الناس عمالة تجري، واحد ياخد مكانك مش ممكن تاخده تاني، فلازم أفكر صح، لازم أفكر بابتكار، لأن دلوقتي زمان كان الرائع في السوق العالمية كان يقعد لغاية 6 و7 و10 سنين، النهاردة من ساعة ل6 شهور، وبعده على طول، الناس بتتحرك بسرعة، بتفكر بابتكار. بنجرب هنا شركة كودك في دالاس. الناس لما تطلع عندهم مثلا عنده ربع ساعة، عنده أي وقت، طلع الحمام ولا طلع ياخد قهوة، وهو ماشي هيبص ليه على يمينه في إيه؟ في أبواب، البيبان دي تفتحها تلاقي غرفة فيها سبورة فيها تماشير، وأنت ماشي جات لك فكرة خش اكتبها بسرعة قبل ما تروح منك، لأن الأفكار بفلوس، الأفكار بفلوس. يقول لك مش عايزين حد تروح عنده فكرة إطلاقا، اديني الفكرة دي. هل حد فيكم يكون نايم بالليل ويجيله فكرة؟ فكرة رائعة جاله حل، حل رائع، ويقوم الصبح ما يكتبوش، ويقوم الصبح ما لاهوش، ممكن يحصل؟ عشان كده بقول لكم خلي باستمرار جنبكم ورقه وقلم، دي هديه من الله سبحانه وتعالى جايه لك عن طريق العقل الباطن، تيجي تدور عليها الصبح بالعقل الواعي مش هتلاقيها، لان ما هيش موجوده في العقل اللاواعي، هي موجوده في العقل اللاواعي. اول ما تيجي قوم واكتبها وبعدين نام تاني. فده الغرض من الواحد بيفكر الخوف من الفشل يعني ايه؟ انا ربيته جوايا، وزي ما ربيته جوايا ممكن اتعلم احطمه. اللي بعدها على طول عندي منطقه الامان. منطقة الأمان اتكلمت عليها قبل كده مرة، منطقة الأمان في منتهى الخطورة، يعني إيه منطقة الأمان؟ بمجرد ما تكون لي مفهوم ذاتي، بمجرد ما تكون لي برمجة، كل واحد فينا عنده منطقة الأمان، عاوز أعيش في نفس المكان، عاوز أشتغل بنفس الطريقة، عاوز أحس إن أنا عندي دخل، عاوز أحس إن أنا عندي أمان وضمان في حياتي. بمجرد ما تقعد في منطقة الأمان فترة أنا بسميها منطقة الخطورة. لان الانسان لما يطمن قوي زياده عن اللزوم يبطل يستغل قدراته، انه خلاص مرتاح، وبعدين الروتين يخش عليه لغايه ما يجني نفسه، ودي بقى تبدا الاحباطات والقلق والاوجاع النفسيه. لان اول ما وصلت لمنطقه الامان يقول لك طب اقرر ليه؟ طب اتغير ليه؟ طب ما انا كويس اهو. وبعدين تلاقي الشخص فعلا لما يقعد لوحده يلاقي الناس كلها بتتحرك هو لا، يبقى مش مبسوط، لكن موجود في منطقه فيها امان وضمان زياده عن اللزوم. عندي صديق في مونتريال عنده مطعم، المطعم ده بيبيع فيه سمك، السمك طازج. بعدين بيقول لي تعرف منين؟ السمك طازج بس ملوش طعم. ملوش طعم، بيجيبه من الاكواريوم. ملوش طعم. قلت له تعرف ليه؟ فبص لي قال لي انا ما اعرفش. قلت له انا هقول لك، في سمكه صغيره اسمها فايتر، شكلها حلو قوي، بس السمكه دي ما تحبش حد. عشان تلاقيها باستمرار لوحدها، حاطينها في قفص كده لوحدها، في نظام لوحدها، لان لو حطيتها في اي حته هتضرب كل الموجودين. قلت له حط لك واحده من دول، يا اما شارك صغير كده حط جوه. فلما حط واحده من دول طبعا السمكه الصغيره دي قعدت تجري ورا السمك، تجري وتقعد ده وتقعد ده، فالسمك بدا يجري، العضلات بدات تتحرك، بقى في منتهى الطشاقه بعد كده. قبل كده كان السمك مرتاح، كان في منطقه الامان، يتحرك شويه، يعمل شويه ضغط كده شويه تطلعه، مفيش طعم لان مفيهوش عضلات. لما حطيت له ده حطه في منطقه بره الامان بدا يجري، منطقه الخطوره. حد فيكم هنا بيربي عنده قطه ولا حد عنده قطه؟ اوكي، يعني في كم واحد مش طبعا لما تقول حد عنده قطه كلهم بره. انا عندي ثلاثه، الله اعلم ليه ثلاثه، عشان مش عايز اربعه، عندي ثلاثه. وبعدين في واحد اسمه برنس، القط ده تديله اكل يبص لك كده باحتقار، ايه الاكل ده؟ انا فاكر ابعتهم بعشه مصر، اسيبهم مع القطط اللي في الشوارع يتعلموا الادب هناك، تعلم ادب في الشارع، تعرف القطه قد كده بتبلع كلب على طول. وبعدين قلت اديها شويه ضغط نفسي كده، لان قاعده عندها 1% شويه ضغط وعندها 29% راحه، تعمل نفسها كده شويه حركات وتنط وتاكل، وقاعده وانا مبسوط وانا جالي غيره. اشمعنى يا شاكه كده؟ لازم نجيب لها شويه توتر ولا شويه خبل.